أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ذلك ما يجزاه الجزاء الأوفى

فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر مغلوب فانتصر